السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. البحث العشرون من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي هو البحث عن دلالة اللقب وكذلك العدد. السلام عليكم ورحمة الله. على المفهوم، بحث مفهوم اللقب ومفهوم العدد، هل أن القضية المشتملة السلام عليكم ورحمة الله على اللقب من قبيل ما إذا قال مثلا الطلاق بيد من أخذ بالساق أو بيد الزوج، هل هذه القضية تدل على المفهوم، تدل على أنه لا طلاق أبدا بيد غير الزوج، انتفاء سنخ الحوق يعني صحة الطلاق تنتفي كلية وبالمرة إذا انتفى اللقب، إذا انتفى الزوج يعني غير الزوج لا يصح طلاقه بتاتا، هل له مفهوم من هذا القبيل أو لا؟ كذلك العدد، القضية المشتملة على العدد، لو قال أطعم 60 مسكينا، هل هذه القضية تدل على المفهوم، تدل على انتفاء وجوب الإطعام عند انتفاء هذا العدد يعني في غير عدد 60؟ هل تدل على أنه لا يجب إطعام عدد آخر من المساكين غير عدد 60 أو لا؟ هذا هو بحثنا الحالي الفعلي. وقبل أن نبدأ ونشرع في صلب الباحث، لا بأس بتوضيح المراد من اللقب وكذلك المراد من العدد في هذا البحث الأصولي. أما اللقب فله معنى مصطلح، وهو عبارة عن العلم الذي فيه مدح أو ذم، مثل محمود هذا فيه مدح، علم فيه مدح، أو مثل بطيء هذا علم فيه ذم، كل علم فيه مدح أو ذم فهو اللقب بالمعنى المصطلح، لأن العلم على ثلاثة أقسام: كنية ولقب وعلم محض. الكنية عبارة عن العلم المصدر بأب أو بأم أو بابن، أبو ذر ابن أبي عمير، أم كلثوم، هذه كنى، العلم الذي يصدر بهذه الكلمات اصطلاحا يقال له كنية. أما اللقب فهو العلم الذي لا يصدر بأب أو بأم أو بابن، ولكن فيه مدح أو ذم، كما مثلنا محمود بطيء، هذا القسم الثالث من العلم هو العلم المحض، هو الذي لا في هذا ولا في هذا، لا في تصدير بأب وأم ولا فيه مدح أو ذم، علم محض. الحسن، الحسين، علم، علم، زيد، عامر، هذا علم محض. فالمعنى الاصطلاحي للقب هذا الذي قلناه، إلا أنه في هذا البحث الأصولي المراد من اللقب ليس خصوص هذا المعنى المصطلح الضيق، يعني خصوص العلم الذي فيه مدح أو ذم ولا يصدر بأب وأم، لا، يشمل هذا ويشمل دائرة أوسع. يعني المراد من اللقب الأصولي أعم بكثير، أعم من اللقب المصطلح. مطلق ما يعبر به عن الذات أو عن الشيء ويقابل الوصف فهذا هو اللقب في مصطلحه الأصولي. أي تعبير يعبر به عن ذات أو عن شيء ولا يكون وصفا ولا يدخل في الوصف الذي تحدثنا عنه في البحث الماضي، أي شيء من هذا القبيل هو اللقب في المصطلح الأصولي. صلاحاً ما يفرق سواء كان اسم جنس مثل رجل، رجل لقب في المصطلح الأصولي، ما رأى لقب اسم جنس، سواء كان اسم جنس أو كان علماً محظاً مثل الأسماء الأعلام الشخصية محمد، علي، حسن، حسين، زيد، عام، هذه ألقاب في المصطلح الأصولي، أو كان كنية في أبو الحسن، أبو ذر، أمه كذا، ابنه كذا، أم كان لقبا اصطلاحيا في المحمود وبطي، هذا الذي في المصطلح يعبر عنه باللقب، ما يفرق، كل هذه تدخل في دائرة اللقب في المصطلح الأصولي. وأيضا لا يفرق بين أن يكون العلم المحض اسما جامدا مثل هذه الأعلام المحضة زيد، عامر، اسم جامد، أو لا كان اسما مشتقا لكنه فعلا أصبح علما ولا يراد منه معناه الوصفي، معناه الاشتقاقي، مثل باقر، صادق، حبيب، علم، لا يراد منه معناه المعناه الوصفي الاشتقاقي. كل هذه الموارد تدخل في بحثنا الأصولي عن اللقب، هذا بالنسبة إلى معنى اللقب في هذا البحث. وأما معنى العدد، خب العدد أيضا له معنى مصطلح كما قيل، وهو قالوا ما كان نصف مجموع حاشيتيه. العدد إذا كان النصف مجموع طرفيه، مثلا عدد ثلاثة طرفاه اثنان وأربعة طرفا ثلاثة، قم مجموع اثنين وأربعة ستة، نصفه ثلاثة، هذا التعريف الاصطلاحي الدارج عن العدد. هذا فلا يعم الواحد، الواحد ليس عددا بالمعنى المصطلح لأنه ليس له حاشيتان، ليس في طرفيه عدد في أحد المتعارف المصطلح هذا. لكن نحن في هذا البحث الأصولي أيضا لا نتقيد بهذا تعريف، لا، المراد من العدد في المقام ليس خصوص هذا المعنى المصطلح، بل المراد به ما يعم حتى الواحد. الواحد أيضا عدد في هذا البحث الأصولي، وإن لم ينطبق عليه التعريف المصطلح. على كل حال، نعم، صفر مو عدد، لا صفر مو عدد، لا ولا عدد غياب، صفر ليس عددا. ولذا ألف مليون صفر ورا خلي ما اتش لو كان عددا سواء ورا او من هناك المفروض ينحسب. ناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، بإضافة ما عدنا في الأعداد ناقص واحد، عدنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأعداد الرياضية ناقص ناقص واحد ليس من الأعداد، هذا تركيب تلفيق لفقتم أنتم. مثل ما هسه مثلا بعض الكتب تطبع، بعض الدورات تطبع مجلد صفر قبل الواحد، مجلد صفر خوف، هذا في الاصطلاح. ها اي درجات الحرارة، لانه الصفر يعتبر الانجماد، فما تحت الانجماد وما فوق الانجماد. صفر هناك مو ما يعطي معناه الرياضي البحث، يعطي معنى حالة تكوينية في الوجودات الخارجية، حالة الانجماد، فما دون وما فوق، ما دون شقيت شوية أو أكثر أو. لكن نحن نتكلم عن الأعداد، بما هي أعداد، لا عن الحالات التي قد يعبر عنها بالأعداد. نفس الأعداد له، نبدأ من واحد. على كل حال، هل اللقب له مفهوم؟ هل العدد له مفهوم كما قلنا أو لا؟ فمثلا لو قال الطلاق بيد الزوج، طب الزوج لقب، الطلاق بيد لقب بهذا المعنى الواسع الذي أدخلناه في البحث، طب هذا الكلام هل يدل على المفهوم؟ يدل على انتفاء سنخ الحق، سنخ صحة الطلاق بسبب انتفاء الزوج، يعني يدل على أنه أي طلاق من قبل غير الزوج فهو باطل. فلو أنه مثلا جاء دليل آخر ودل على أن طلاق الحاكم الشرعي صحيح، يكون ذاك الدليل مثلا مخصصا لهذا الدليل الأول، مخصصا للمفهوم، لأن المفهوم دل على عدم صحة الطلاق من قبل أي شخص آخر، فذاك الدليل الذي يصحح طلاق الحاكم يكون مخصصا. هل هكذا كلام الأول، اللقب له هيش مفهوم أو أصلا ليس له مثل هذا المفهوم، لا يدل أصلا على أنه سنخ صحة الطلاق ينتفي إذا انتفى الزوج؟ لا يدل. فلو دل دليل على أنه طلاق الحاكم أيضا صحيح نافذ، ذاك الدليل لا يعارض أصلا، لا ينافي، لا يخصص، لا يعارض هذا الدليل الأول، لأن هذا الدليل الأول ليس فيه مفهوم أصلا. هل هكذا؟ هذا بالنسبة للقب. كذلك بالنسبة للعدد، لو قال أطعم 60 مسكينا، هل هذا العدد له مفهوم؟ يدل على أنه لا يجب إطعام أعداد أخرى من المساكين أقل من 60 أو أكثر من 60 مطلقة. هل هكذا؟ فلو دل دليل آخر على وجوب إطعام 10 مساكين مثلا، ذاك الدليل يكون معارضا لهذا، لأنه هذا نفى وجوب إطعام عدد آخر غير 60. هل هكذا أو لا؟ ليس له أصلا هذا المفهوم، أطعم 60 مسكينا ليس له هذا المفهوم الدال على انتفاء الحوق سنخ الحوق عند انتفاء هذا العدد المعين. الجواب هو أنه لا اللقب ولا العدد شيء منهما لا يدل على المفهوم بنحو السالبة الكلية. نعم هما يدلان على المفهوم بنحو السالبة الجزئية عندما يقول الطلاق بيد الزوج، هذا الكلام يدل على المفهوم بنحو السالبة الجزئية، يدل على عدم صحة الطلاق من قبل بعض الأفراد الآخرين غير الزوج. بعض غير الزوج لا يصح طلاقه قطعا، مفهوم بنحو السالبة الجزئية بعض غير الزوج، لكن لا يدل على المفهوم بنحو السالبة الكلية، يعني كل غير الزوج لا يصح طلاقه بحيث يشمل حتى مثلا الحاكم الشرعي، لا ليس له هذا المفهوم. كذلك العدد، العدد يدل على المفهوم بنحو السالبة الجزئية، يدل على أنه بالأخرة بعض الأعداد الأخرى غير الستين لا يجب إطعامه، ولكن لا يدل على المفهوم بنحو السالبة الكلية بحيث يكون مفاده أنه كل عدد آخر غير 60 فلا يجب إطعامه. فحال اللقب والعدد حال الوصف تماما، كما قلنا في الوصف الجملة الوصفية لا تدل على المفهوم بنحو السالبة الكلية بل تدل عليه بنحو السالبة الجزئية كما وضحنا، كذلك في الجملة اللقبية والجملة العددية أيضا نقول ذلك. والنكتة في عدم الدلالة على المفهوم بنحو السالبة الكلية وكذلك النكتة في الدلالة على المفهوم بنحو السالبة الجزئية، النكتة هنا في اللقب والعدد نفس النكتة التي ذكرناها في مفهوم الوصف، ذكرناها في باب الوصف. كل ما قلناه في الوصف يجري هنا حرفا بحرف، ولأجل التوضيح لكن مع الاختصار، لأنه كل ما قلناه هناك فهنا ينطبق. غاية الآن شيلوا كلمة الوصف، خذوا مكان كلمة اللقب أو العدد، تمام ما قلناه هناك يجري هنا، لكن لأجل التوضيح ولأجل أن يكون هذا التكرار وهذا المرور فيه أيضا فائدة ترخيص ترسيخ المطالب السابقة، فلذا نقول في مقام توضيح ذلك أننا قلنا في بحث مفهوم الشرط وكذلك في بحث مفهوم الوصف أن اقتناص المفهوم من الكلام له أحد طريقين. الطريق الأول اقتناص المفهوم من الدلالة التصورية للكلام، الطريق الثاني اقتناصه من الدلالة التصديقية. وقلنا أن لكل من الطريقين والأسلوبين مقومات وشروطا، وعليه فلا بد من ملاحظة الجملة المشتملة على اللقب أو العدد، ملاحظتها لكي نرى مدى انطباق تلك المقومات عليها. هل يمكن أن نسلك الطريق الأول لاقتناص المفهوم هنا في باب اللقب والعدد أو لا؟ ثم هل يمكن أن نسلك الطريق الثاني لاقتناص المفهوم هنا أم لا؟ فنقول في الجواب، الجواب هو عدم إمكان سلوك أي من الطريقين في الجملة اللقبية وكذلك في الجملة العددية. وذلك أما الطريق الأول يعني أخذ المفهوم من الدلالة التصورية للكلام، هذا ليش لا يمكن هنا؟ السبب هو أن دلالة الجملة تصورا على المفهوم متوقفة على شرطين كما قلنا سابقا، لا بد من توفر شرطين. أولا أن تدل الجملة على الربط التوقفي بين الحوق من جهة وبين شيء آخر أيا كان، شرط، وصف، لقب، عدد، أي شيء، أن تدل الجملة على الربط التوقفي بين الحوق وبين شيء آخر غير الربط التوقفي الثابت بين الحوق وموضوعه، يعني علاوة على الربط بين الحكم وموضوعه، علاوة على هذا تدل الجملة على الربط بين الحوق وبين شيء آخر غير الموضوع، وإلا الربط بين الحوق والموضوع هذا لا ينتج المفهوم كما قلنا مرارا. طبعا علاقة الحكم بالموضوع سنخ علاقة، بحيث إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، لكن انتفاء الحكم بسبب انتفاء موضوعه هذا ليس مفهوما اصطلاحيا في علم الأصول، كما قلنا في القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع هناك قلنا أنه لا دلالة لها على المفهوم، إن رزقت ولدا فاختنه، هذه القضية لا تدل على المفهوم المصطلح الأصولي. نعم تدل على أنه إن لم ترزق ولدا لا يجب الختان طبعا، لكن لا يجب الختان حينئذ ليش؟ من باب أنه لا موضوع لوجوب الختان، من باب أن الموضوع انتفى، إذا انتفى الموضوع قهرا وعقلا الحكم ينتفي، الحكم يحتاج إلى محل، إلى معروف، إلى موضوع، لكن انتفاء الحكم بسبب انتفاء موضوعه هذا ليس هو المفهوم المصطلح. المفهوم المصطلح انتفاء الحكم عن الموضوع بسبب انتفاء شيء آخر، يعني الموضوع محفوظ، الحكم ينتفي رغم بقاء الموضوع، الحكم ينتفي بسبب انتفاء شيء آخر، فلا بد من أن تدل الجملة تصورا على ربط توقفي بين الحكم وبين شيء آخر غير الربط التوقفي الثابت بين الحكم وموضوعه، غير هذا في ربط توقفي آخر بين الحكم وبين شيء آخر، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تدل الجملة على أن المتوقف على ذاك الشيء الآخر طبيعي الحق، سنخ الحق لا شخص الحق، هذان شرطان ذكرناهما سابقا لكي يمكن أن نقتنص المفهوم من الجملة على مستوى الدلالة التصورية. خب هل هذان الشرطان متوفران في المقام في جملة اللقب وجملة العدد أو لا؟ الجواب لا، ليس شيء منهما متوفرا، لا الشرط الأول ولا الشرط الثاني. أما الشرط الأول يعني الدلالة التصورية على الربط التوقفي غير موجود، وذلك أولا لأن الوجدان العرفي واللغوي الموجود عند أي ابن لغة هذا الوجدان يشهد ويحكم ويقضي بأن قوله مثلا الطلاق بيد الزوج، هذا الكلام لا يدل تصورا، يعني عندما يسمعه السامع لا يأتي إلى ذهنه، لا يتصور ربطا توقفيا بين الحوق وهو صحة الطلاق وبين الزوجية، ربط توقفي له، لا يأتي إلى الذهن، لا تأتي إلى الذهن هذه العلاقة التوقفية وهذا الرفع التوقفي. هذا الكلام لا يدل على أن صحة الطلاق متوقفة على عنوان الزوج، علاوة على توقفها على موضوعها، لأن قلنا الشرط الأول أن تدل الجملة دلالة تصورية على الربط التوقفي بين الحوق وبين شيء آخر غير وعلاوة على الربط التوقفي بين الحوق وموضوع قوله الطلاق بيد الزوج. هذا الكلام لا يدل تصورا على ربط بين صحة الطلاق وبين الزوج غير ربط صحة الطلاق بموضوع الزوج، موضوع ليس أكثر. فأكو رابط توقفي بين صحة الطلاق وبين الزوج، لكن هو نفس الرابط بين الحكم والموضوع، مو شيء آخر، ليس شيء، ليس ربطا آخر علاوة على الربط بين الحكم والموضوع. لا نفهم من هذه الجملة توقفا زائدا على توقف الحكم على موضوعه، لا نفهم توقفا زائدا على هذا، وإنما هذه الجملة تدل على صحة حكم عبارة عن صحة، ومتعلق هذا الحكم، متعلق هذه الصحة عبارة عن طلاق الزوج، ربط بين الصحة وبين موضوع الصحة وهو طلاق الزوج، ماكو شيء آخر. كذلك في قوله في الجملة العددية أطعم 60 مسكينا، هذه الجملة لا نفهم منها تصورا غير هذا الربط القائم بين الحوق يعني الوجوب من جهة وبين موضوع الوجوب وهو عبارة عن إطعام 60 مسكين، علاوة على الربط بين الوجوب وبين موضوعه لا نفهم ربطا آخر. فالشرط فالوجدان العرفي واللغوي شاهد بشاهد على عدم دلالة الجملة اللقبية وكذلك العددية على هذا الربط التوقفي الذي نتوخاه ونريده. هذا أولا. ثانيا، حتى لو قطعنا النظر عن الوجدان لا نجد نحن في الجملة اللقبية ولا في الجملة العددية ما يدل أو ما يمكن أن يدل على التوقف. سواء أفرضوا أنكر الوجدان، خب نأخذ إيده ونجيبه ونفتح عيونا ونخليه يفحص ويتأمل في هذه الجملة، وين كل ما يكرر النظر ويرجع البصر لا يرى في هذه الجملة ما يمكن أن يدل على التوقف، لا بمفهومه الاسمي ولا بمفهومه الحرفي. بمفهومه الاسمي واضح، الطلاق بيد الزوج، هذه الجملة ليس فيها كلمة متوقف، توقف، يتوقف، توقف، في شيء يدل على التوقف بمعناه الاسمي، واضح. ولا ما يدل على التوقف بمعناه الحرفي يعني النسبة التوقفية. ليش؟ لأنه ما يمكن أن يدل على النسبة دائما عبارة عن الهيئة، الحروف والهيئات هي التي تفيد النسب. الأسماء تدل على النسب، الأسماء تدل على المفاهيم الاسمية المستقلة. ما يدل على النسبة عبارة عن الحرف أو الهيئة. خب الطلاق بيد الزوج، هنا شنو الهيئة التي يمكن أن تكون دالة على النسبة التوقفية؟ نحن لا نجد في هذه الجملة جملة الطلاق بيد الزوج، لا نجد فيها سوى هيئة الجملة الكاملة، هيئة مجموع الجملة، وهيئة الجملة الناقصة التي هي في داخل بطن هذه الجملة التامة، وهي هيئة المضاف والمضاف إليه، يد الزوج يد مضاف والزوج مضاف إليه. هيئة الجملة الناقصة الداخلة في بطن هذه الجملة التامة ذيك تدل على نسبة ناقص، لا تدل على نسبة توقفية. نسبة ناقصة بين اليد وبين الزوج، والنسبة الناقصة هم قلنا مرارا توحد الكلمتين وتعطيهما معنى الكلمة الواحد. وأما هيئة مجموع الجملة، هيئة مجموع الجملة تدل على نسبة تامة، صح، الطلاق بيد الزوج تدل على نسبة تامة، لكن نسبة تامة بين طرفين، نسبة تامة بين الحوق وهو عبارة عن صحة، عن الصحة والنفوذ والإمضاء، والطرف الآخر عبارة عن طلاق الزوج، نسبة تامة بين هذين. نعم هذه النسبة التامة نسبة توقفية، لكنها ليست نسبة توقفية زائدة على توقف الحكم على موضوعه، هي عينها، هي عبارة عن توقف الصحة الحق الصحة على موضوعه وهو طلاق الزوج. طبعا أي حكم متوقف على موضوعه، صحة طلاق الزوج متوقف على طلاق الزوج، إذا انتفى طلاق الزوج هاي الصحة تنتفي وبس، إذا هذا لا ليس ذاك الشيء الذي نبغيه ونريد أن نحصل عليه. إذن فلا يوجد كذلك في الجملة العددية، هم نفس الشيء، هذا في الجملة اللقبية، الجملة العددية أيضا كذلك، عندما نقول يقول أطعم 60 مسكينا، هذه الجملة أيضا لا يوجد فيها ما يدل على التوقف بمعناه الاسمي كما هو واضح، ولا ما يدل على التوقف بمعناه الحرفي، لأن ما يدل على التوقف الحرفي عبارة عن الهيئة. خب هيئة أطعام هذه تدل على التوقف، أو مجموع هيئة أطعام 60 مسكينا، توجد هيئتان شيء منهما لا يدل على التوقف. هيئة المجموع، مجموع الجملة تدل على نسبة إرسالية تامة، لكن بين ماذا وماذا؟ بين المرسل والمرسل إليه، المرسل وهو المكلف المخاطب، والمرسل إليه عبارة عن إطعام مخصص ليس مطلق الإطعام، ما قال أطعم وقبل، قال أطعم 60 هم وقبل 60 مسكينا، فحصة من الإطعام، إطعام 60 مسكينا، كل هذا طرف بالنسبة، والطرف الآخر أم المخالف. فالجملة تدل على نسبة صدر نسبة تامة محصصة ومقيدة بهذا القيد بهذا العدد. إذن لا تدل الجملة على نسبة توقفية بين الحكم وهو الوجوب وبين إطعام 60 مسكينان علاوة على التوقف الحكم على موضوع، بل هو عين توقف الحكم على موضوع. الوجوب متوقف على إطعام 60 مسكينان، لكن توقف الحكم على موضوع. إذا انتفى عدد 60 فقد انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع قهرا وعقلا ينتفي الحكم، لكن انتفاء الحكم بسبب انتفاء الموضوع ليس هو التوقف الذي نريده كما قلنا. فلا دلالة في هذه الجملة أيضا على هذه النسبة التي نريدها لإثبات المفهوم. إذن فالشرط الأول من الشرطين اللذين ذكرناهما لاقتناص المفهوم على مستوى الدلالة التصورية للكلام، وهو أن تدل الجملة على النسبة التوقفية أو على التوقف بين الحكم وبين شيء آخر زائدا على توقف الحكم على موضوعه، هذا منتفي، هذا الشرط الأول منتفي في المقام. يبقى أن نرى الشرط الثاني. الشرط الثاني أيضا نريد أن نقول أنه أيضا منتفي. الشرط الثاني كان عبارة عن أن تدل الجملة على أن المتوقف عبارة عن طبيعي الحوق وسنخ الحوق، هذا الشرط أيضا غير متوفر في الجملة اللقبية وكذلك في الجملة العددية، لأن هذا الشرط إنما يتم من خلال إجراء الإطلاق في المتوقف. وقد تقدم في بحث مفهوم الشرط التنبيه الخامس من تنبيهات مفهوم الشرط أن إجراء الإطلاق في المتوقف هذا إنما يتم فيما إذا كانت النسبة بين الحكم والقيد نسبة تامة كما في الجملة الشرطية، وأما إذا كانت ناقصة فلا يجري الإطلاق، لأن النسبة الناقصة مندكة في النسبة التامة، يعني مأخوذة طرفا في النسبة التامة، فهي محصصة للنسبة التامة. فيدل الكلام بمجموعه على نسبة تامة محصصة ومقيدة. قوله الطلاق بيد الزوج، هذا الكلام بمجموعه من أوله إلى آخره يدل على نسبة تامة محصصة، يعني حصة من الحكم الشرعي، حصة من الصحة ثابتة لطلاق الزوج. إذا انتفى الزوجية، يعني شخص آخر يريد يطلق، هذه الحصة تنتفي بانتفاء الزوج، لكن هذه الحصة من صحة الطلاق تنتفي. أما حصة أخرى من صحة الطلاق يمكن أن تكون ثابتة لغير الزوج كالحاكم الشرعي مثلا. فلا يمكن أن نجري الإطلاق في المتوقف حتى لو أثبتنا التوقف، أثبتنا أن الجملة تدل على التوقف، لكن المتوقف أن يكون عبارة عن طبيعي الحوق طبيعي الصحة، لا يجري الإطلاق في المتوقف لإثبات أن المتوقف طبيعي الصحة، لأن الكلام لا يدل إلا على حصة من الصحة لا أكثر، والإطلاق لا يجري في الحصة. كذلك في الجملة العددية هم نفس الشيء، وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله. غدا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.